بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله عز وجل: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال: قيل المراد بالخطاب في اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، ومنهم من لم يذكر الحية، والله أعلم. والعمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا، وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. الأمر بالهبوط جاء مفردا كما في قوله في الآية السابقة: قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. وهذا لا شك أن المراد به إبليس في حال الإفراد، وجاء بالتثنية اهبطا منها، فهذا يحتمل أن المراد به آدم وحواء، ويحتمل أن يكون المراد به آدم وإبليس، وحواء تبع لآدم. آدم وإبليس اهبطا منها. وأما بصيغة الجمع اهبطوا منها جميعا، فآدم وحواء وإبليس. وأما ذكر الحية هنا التي أشار إليها، فبناء على ما ورد في بعض المنقولات والمرويات، ولا أعلم شيئا في ذلك يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون بأن إبليس حينما وسوس لآدم أن ذلك كان عن طريق التشكل والتصور بصورة الحية. هذا الكلام لا دليل عليه على كل حال. ومثل هذه المنقولات الإسرائيلية كما هو معلوم أنها ثلاثة أقسام: ما وافق ما عندنا قبل، وما خالفه رد، وما لم يوافق ولم يخالف فإنه يتوقف فيه. يقول: وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. هذا أيضا من الأمور التي لا طائل تحتها: أين نزل آدم صلى الله عليه وسلم، وأين نزلت حواء، وأين كان التقاؤهما وتعارفهما. لا فائدة فيه، ولو كان فيه فائدة لذكره الله عز وجل. فالعبرة هي بمعرفة أثر المعصية والكبر الذي وقع من إبليس، معصية التي من آدم، وأن نعرف عداوة إبليس. وقد يرد سؤال في مثل هذه الآيات، وقد سبق الكلام عن كثير مما يتعلق بها في سورة البقرة، وهو أن آدم صلى الله عليه وسلم كان في الجنة، وكيف استطاع إبليس أن يوسوس له وهو طريد لعين. فمثل هذا نقول: إذا أراد الله شيئا كان، دخل عن طريق مخلوق آخر كما يزعمون الحية، وقد يوسوس بطريقة يسلطه الله عز وجل عليه بالوسوسة وإن لم يكن داخل الجنة، وقد يكون بأي طريق أراده الله تبارك وتعالى. فمثل هذا ليس محل إشكال، والله تعالى أعلم. يقول: ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. لكم في الأرض مستقر، قرار، ومتاع، حيث تتمتعون إلى الآجال التي أجلها الله عز وجل لكم. وقوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يقول يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش. فاللباس المذكور هنا لستر العورات وهي السوآت، والرياش والريش ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات والريش من التكميلات والزيادات. قال ابن جرير الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. ما ذكره الله عز وجل هنا من اللباس والرياش هذا أحد الأوجه المعروفة في تفسيره، أن اللباس ما يحصل به ستر العورات فليس بزائد عن القدر المحتاج إليه، وأما الرياش فهو ما يتجمل به، يعني مثل هذه العمامة يكون على بهذا الاعتبار من الرياش، لباس الزائد عن قدر الحاجة الضرورية فإنه يكون من الرياش بهذا الاعتبار على هذا المعنى. وكلام ابن جرير رحمه الله في تفسير الرياش أوسع من هذا، أنه لا يختص بالثياب فقط وإنما في الأمور التكميلية من اللباس، والأمر التكميلي من اللباس هو ما كان خارجا عن الضروري مما يتزين به الإنسان، ومن غير اللباس أيضا كالأشياء التي يتخذها الإنسان لراحته في تقلباته المختلفة من فراش وما يعد للجلوس من الأرائك ونحوها، كل ذلك من الرياش. وبعضهم يفسر الرياش أيضا باللباس، لكنه بهذا الاعتبار سيكون تكرارا، لباسا يواري سوآتكم وريشا أي ولباسا، هذا بعيد. وبعضهم يفسره بمعنى أعم مما ذكره أيضا ابن جرير، فيقول بأن الرياش يدخل فيه ما يحصل به الساعة لهم من الخصب في أرضهم والرفاهية والرغد في العيش وما إلى ذلك، فلا يختص بالثياب، يعني ما زاد منها على القدر الضروري. وهذا المعنى الذي ذكره هؤلاء عن المعنى الأخير معنى معروف عند العرب، وقد اشتهر عند كثير من أهل اللغة بأن الرياش يقال للثياب التي يستتر بها الإنسان، ويقال لما زاد على ذلك وما يحصل به التوسع للإنسان في أمور معيشته، هذا معنى معروف. وبعضهم يفسره بالرياش يفسرها بالمال، وهذا مقارب للذي قبله، لأن التوسعة إنما تحصل بالمال، ومثل هذا المعنى استعماله بالمال والسعة لا زال مستعملا إلى اليوم، أليس كذلك؟ قال فلان رائش، يعني أنه يعيش في رغد ورفاهية ومال، والله تعالى أعلم. يقول قال ابن جرير الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. ابن جرير كلامه أكثر من هذا، وهنا قال الأثاث وما ظهر من الثياب. يقول ابن جرير رحمه الله بأنه يدخل فيه من المتاع قل ما ظهر من الثياب من المتاع الذي مما يلبس أو يحشى من فراش أو دثار. يقول والريش هو المتاع والأموال عندهم، وربما استعملوه في الثياب والكسوة دون سائر المال. يعني أن الرياش يطلق بمعنى واسع بإطلاقه الأعم، هو كل ما يحصل به التوسع في أمور المعيشة لا يختص باللباس، ويطلق بإطلاق أخص وهو ما يتعلق بالثياب ما يلبسه الإنسان. قال وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. لباس التقوى يتقي الله فيواري عورته، باعتبار أن أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى أن ستر العورات من التقوى، فهو لباس التقوى بهذا الاعتبار، يكون الإنسان على حال مرضية وطاعة وقبول عن الله عز وجل وإذعان وتسليم إذا كان ساترا للعورات، فإن إبداء العورات من عمل الشيطان ما يزينه لابن آدم كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وذلك ما كان يحصل منهم من ستر العورات من كشف العورات والتجرد من اللباس عند الطواف، كما في صحيح مسلم حيث كانت المرأة تقول وهي تطوف عريانة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فهذا من تزيين الشيطان، والله عز وجل ينهى عنه ولا يأمر به، وهم يضيفون ذلك إلى الله. فلباس التقوى على هذا المعنى الذي ذكره عن زيد بن أسلم هو ستر العورات، أن ذلك من التقوى، هذا معناه أنه من التقوى. وهذه اللفظة لباس قرئت بالنصب ولباس التقوى، وقرئت بالرفع ولباس التقوى، فبالنصب على أنه معطوف على لباس الأول، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، تكون عائدة إلى لباس الأولى على أنها مفعول به، أنزلنا عليكم لباسا ولباس التقوى. وعلى قراءة الرفع يكون لباس التقوى مبتدأ، لباس مبتدأ وهو مضاف والتقوى مضاف إليه، لباس التقوى. نعم، لباس التقوى عبارات السلف فيه متقاربة، لباس الخشية، لباس الورع، لباس الحياء، وبعضهم يقول العمل الصالح، فذلك فالعمل قد يقال الذي يشتمل عليه الإنسان أو الذي يتحلى به الإنسان أو الذي يزاوله الإنسان قد يعبر عنه بذلك باللباس. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، يلبس ثيابا من التقى، وكما قال بعضهم تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه، يعني إذا كان الإنسان يجود ويعطي ويبذل فإن هذا يغطي عيوبه الأخرى، حتى اسمه لو كان قبيح، لو كان قبيحا أن الاسم يكون جميلا جيدا إذا كان الإنسان سخيا، فضلا عن الأشياء التي قد تكون منقصة في نظر الناس من ضعة في النسب أو دمامة في الوجه أو نحو هذا، كل ذلك يرتفع ويزول إذا بذل الإنسان المال يغطي ذلك عيوبه. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى هنا قال ولباس التقوى، أن يكون الإنسان متحليا بتقوى الله تبارك وتعالى، وإذا كان الإنسان متقيا فإنه يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويكون مستحيا من الله عز وجل حق الحياء، فلا يتجرد من اللباس كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فإن ذلك خلاف الحياء والخشية والورع والخوف من الله عز وجل والتقوى. فكل هذه المعاني من التقوى. التقوى معنى يشمل ذلك جميعا، العمل بطاعة الله عز وجل وترك مخالفته. والله عز وجل هنا جمع بين الأمرين، وقد سبق الكلام على هذا في التعليق على جزء تبارك، الجمع بين اللباس الظاهر وبين المعنى الباطن من تقوى الله عز وجل والإيمان وما أشبه ذلك، لعله سبق عند قوله تعالى وثيابك فطهر، أليس كذلك؟ وما ذكر في الثياب هناك من أن المقصود بها النفس أو القلب، تطهر من الأدناس والأرجاس من الشرك بالله تبارك وتعالى والغل والحسد والذنوب والتعلق بغير الله جل جلاله. وثيابك فطهر، ويدخل فيه الثياب الظاهرة التي يلبسها الإنسان، وابن القيم له كلام جيد في هذا المعنى. وفي هذه الآية أيضا أشار إلى الجمع بين المعنيين، وذكرنا في ذلك الموضع نظائر لهذا، ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير، ذلك الإشارة هنا ترجع إلى الإنزال المذكور، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، هكذا فسره بعض أهل العلم. وابن جرير رحمه الله كلام جيد في هذا المعنى، يمكن أن نقرأه ريثما يخرج عن أشراف فيما بعدها. يقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يقول يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله، مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء، والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه. وما هذا إلا عن عداوة أكيدة، وهذا كقوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم يعني أصل الفتن هو الاختبار والامتحان، ويطلق الفتن أيضا على الصرف والصد عن صراط الله المستقيم. تقول فلان مفتون وفلان يفتن الناس، والله عز وجل يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، على المعنيين في المصدر، لا تجعلنا فتنة أي لا تجعلنا فاتنين بأن تسلط عدونا علينا، فيكون ذلك سببا لفتن الناس عن الإسلام، يكرهون الإسلام ويقولون لو كان هذا حقا ما كانوا بهذا الضعف والعجز والمهانة. والمعنى الثاني لا تجعلنا فتنة، يكون المصدر بمعنى المفعول، أي لا تجعلنا مفتونين تسلط عدونا علينا فيقهرنا ويصرفنا عن ديننا. فعلى كل واحد من المعنيين صار الفتن بمعنى الصد والصرف عن الحق. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ينزع عنهما لباسهما أي أنه متسبب بهذا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. المقصود بقبيله فسر بأعوانه وجنوده، والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك لا يختص بهم، بل يدخل فيه أيضا نظيره وما كان من جنسه وهم الجن، فإبليس من الجن، فالجن يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس، ولا وليس في الآية ما يدل على أنه لا يمكن رؤية الجن، ولكن قال من إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهم يرون الناس والناس لا يرونهم كما هو معلوم، لكن قد يراهم الناس في بعض الحالات العارضة، ولكن ذلك ليس بعادة مضطردة، فهو خلاف الأصل، خلاف الأصل. ويقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صلى الله عليه وسلم. الناس إما ولي للشيطان وإما ولي لله عز وجل، فالعامل بطاعة الله يكون من أوليائه، والمتبع سبيل الشيطان يكون وليا له ويكون من حزبه، أولئك حزب الشيطان وهم طائفته وأتباعه الذين يعملون بما يزينه لهم ويمليه لهم. فالناس إما هذا وإما هذا، كل إنسان بحسب ما غلب عليه، فالذي يدعو للشر ويزين الشر للناس يكون عاملا به، لا شك أن هذا من أولياء الشيطان. والكفار بجميع أنواعهم هم من أولياء الشيطان وحزبه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، والمنافقون هم من أوليائه، وكل عامل بطاعة الشيطان فهو ولي له. يقول فإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام إذا رفع لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك الذي قد علمتموه خير لكم يا بني آدم من لباس الثياب التي تواري سوآتكم ومن الرياش التي أنزلناها إليكم، هكذا فالبسوه. وهذا على قراءة الرفع، يعني ذلك أي لباس التقوى يكون عائد إليه، ما هو عائد إلى الإنزال على قول ابن جرير. وعلى قراءة النصب هذا الذي أنزلنا عليكم من اللباس الذي يواري سوآتكم والريش، ولباس التقوى خير لكم من التعري والتجرد من الثياب في طوافكم بالبيت، فاتقوا الله والبسوا ما رزقكم الله من الرياش، ولا تطيعوا الشيطان بالتجرد والتعري من الثياب. لاحظ يعني ما فسره بستر العورات مثلا. يقول فإن ذلك سخرية منه بكم وخدعة، كما فعل بأبويكم آدم وحواء فخدعهما حتى جردهما من لباس الله الذي كان ألبسهما بطاعتهما له في أكل ما كان الله نهاهما عن أكله من ثمر الشجرة التي عصياه بأكلها. قال أبو جعفر وهذه القراءة أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب، يقصد قراءة النصب. يقول لصحة معناه في التأويل على ما بينت، وأن الله إنما ابتدأ الخبر عن إنزاله اللباس الذي يواري سوآتنا والرياش توبيخا للمشركين الذين كانوا يتجردون في حال طوافهم بالبيت، ويأمرهم بأخذ ثيابهم والاستتار بها في كل حال مع الإيمان به واتباع طاعته، ويعلمهم أن كل ذلك خير من كل ما هم عليه مقيمون من كفرهم بالله وتعريهم، إلا أنه أعلمهم أن بعض ما أنزل إليهم خير من بعض. ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك الآيات التي بعد هذه الآية، وذلك قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وما بعد ذلك من الآيات إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإنه جل ثناؤه يأمر في كل ذلك بأخذ الزينة من الثياب واستعمال اللباس وترك التجرد والتعري وبالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته، وينهى عن الشرك به واتباع أمر الشيطان، مؤكدا في كل ذلك ما قد أجمله في قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال أبو جعفر وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قول لباس التقوى استشعار النفوس تقوى الله في الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه والعمل بما أمر به من طاعته، وذلك يجمع الإيمان والعمل الصالح والحياء وخشية الله والسمت الحسن، لأن من اتقى الله كان به مؤمنا وبما أمره به عاملا ومنه خائفا وله مراقبا، ومن أن يرى عندما يكرهه من عباده مستحيا، ومن كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه فحسن سمته وهديه ورؤيت عليه بهجة الإيمان ونوره. وإنما قلنا عنا بلباس التقوى استشعار النفوس والقلب ذلك، لأن اللباس إنما هو الدراع ما يلبس واجتياب ما يكتسى أو تغطية بدنه أو بعضه به، فكل من ادرع شيئا واجتابه حتى يرى عينه أو أثره عليه فهو لابس له. ولذلك جعل جل ثناؤه الرجال للنساء لباسا وهن لهم لباسا، وجعل الليل لعباده لباسا. لاحظتم هذا كلام جيد جمع فيه بين هذه العبارات التي قالها السلف. فالإيمان لما كان الثياب لما كانت تدرع وتلبس قيل لها لباس، وكذلك ما اشتمل عليه الإنسان من محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق فإن ذلك كالثوب الذي يدرع يلبس. لباس التقوى ذلك خير، ذلك يعني ستر العورات خير من التجرد، والتحلي بتقوى الله عز وجل خير من التعري من التقوى مفارقتها، وهكذا الله أعلم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال مجاهد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على فرجها النسعة أو الشيء وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. يعني تضع النسعة، تضع مثل سيور أو من الجلد تغطي فرجها، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لربما ربطت على وسطها خيطا يتدلى منه بعض الخيوط أو السيور مثل الذي يوضع على وجه الحمار من أجل أن يطرد الذباب عنه إذا تحرك، فهي لا تلبس شيئا يستر العورة وإنما هي شيء من الخيوط التي لا تواري. فأنزل الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها الآية. قلت يعني الآن إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة عرفنا أنها الذنب العظيم وتطلق في عرف الاستعمال كثيرا على الزنا وما في معناه، وهنا إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هل المقصود أنهم إذا فعلوا ذنبا عظيما قالوا وجدنا عليه آباءنا مطلقا، أو أن المقصود به نوع من الذنوب أضافوه إلى الله تبارك وتعالى نوع من الفواحش وهو التجرد من الثياب؟ هذا الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم، وقد يدل عليه والله تعالى أعلم سبب النزول، فيكون ذلك مختصا بالتجرد من الثياب الذي كانوا يفعلونه حال الإحرام، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. قلت كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم. أين الحمص؟ لأنهم يتحمسون لدينهم، يعني قريش تعتبر قبيلة متدينة، نعم حمص، فهم أهل الحرم تعرفون أنهم ما كانوا يخرجون إلى عرفة، يقول نحن أهل الحرم يقفون عند حدود الحرم في الحج، وكانت لهم أشياء وطقوس، وكان غير الحمص إذا وصل إلى حدود الحرم إذا كان معه طعام أو شراب ألقاه لا يدخل به الحرم، لأن الحمص كانوا هم الذين يقدمون للناس الطعام والشراب مجانا، ولهذا كانت إذا دخلت أشهر الحج كما هو معروف في أخبار العرب أنهم كانوا يعني الحمص لا يسلؤون ولا يأقطون، لا يسلؤون ولا يأقطون بمعنى أنهم يبذلون اللبن أو الحليب للناس ولا يستخرجون منه قليلا ولا كثيرا، ما يستخرجون منه السمن ولا الزبد ولا شيء من المشتقات التي تستخرج منه، لا يسلؤون ولا يأقطون، ويسقونهم النبيذ ويطعمون الحجيج ويقومون بكل أمر يحتاجون إليه، ويرون أن ذلك من مفاخرهم وأنهم يقومون بذلك ديانة وكرما من غير منة على أحد، لا يسلؤون ولا يأقطون. ولا يجوز لأحد من غير الحمص أن يدخل، يعتبر هذا انتهاك للإحرام، أنه يدخل الحرم ومعه طعام أو شراب يلقيه، إما أن يأكله وإما أن يلقيه أو يعطيه أحد. وإذا جاء للطواف وهو محرم فهذا الإنسان لا يطوف بثياب قد عصى الله فيها، زعموا في زعمهم، لا بد يطوف بثياب جديدة لأول مرة تلبس، وليس هناك مخلص، إذا انتهى من الطواف ألقاه في الطواف، فيسمونه اللقى، يدوسه الناس عن الطائفين بأرجلهم حتى يتلف ويبلى، ما يأخذه أحد، لقى. لذلك تجدون في أشعار العرب يصور أحيانا الإنسان نفسه بأن كأنه لقى، يقصد هذا الثوب المطروح تحت أقدام الطائفين. وإذا كان يعرف أحدا من أهل الحرم من الحمص فأعاره ثوبا فإنه يطوف به، يعني ثيابهم لها مزية ولها، والله المستعان. ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد. ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا، وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر، فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل، وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. نعم، لاحظ الآن هذه الدعوة، دعوا أمرين، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فجاء الرد على واحدة، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. كنت في بعض المناسبات أشرت إلى قاعدة، وهو أنه إذا ذكر الله عز وجل مقالة أحد في القرآن فإنه يذكر قبلها أو معها أو بعدها ما يدل على بطلانها، وإلا كانت صحيحة غالبا. فهذا كثير في القرآن، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، سكت عنه، ما يشعر أنه القول الصحيح. وقد تذكر قضيتان كما هنا فيعقب على إحداهما ويسكت عن الأخرى، ما يدل على أنها صحيحة. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، صحيح وجدوا الآباء على هذه الفواحش، والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فهذه ردها. وهذا نقول غالبا وليس دائما، ويكفي في القواعد أن تكون أغلبية، لأنه يوجد ما يخرج عن هذا لكنه قليل أو نادر، بل لا أحفظ مثالا عليه في القرآن إلا في موضع واحد. فقال تعالى ردا عليهم قل أي يا محمد لمن ادعى ذلك إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك، أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته. وقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل والاستقامة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع، وبالإخلاص له في عبادته، فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين، أن يكون صوابا موافقا للشريعة وأن يكون خالصا من الشرك. وقوله تعالى الآن وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يحتمل أن يكون المراد به استقبال القبلة، استقبال الكعبة، وقد قال بهذا بعض السلف، ولكنه لا يخلو من إشكال. هذه السورة سورة مكية، وهذا السياق في رد ضلالات المشركين ومخاطبتهم بالإيمان. أقيموا وجوهكم، هل يقول لهم استقبلوا القبلة عند كل مسجد، كل موضع للصلاة من كنيسة وبيعة وما أشبه ذلك؟ وهل كانوا أصلا يتعبدون الله عز وجل في هذه المواضع أو في غيرها، يصلون له فيستقبلون أو لا يستقبلون؟ أبدا ما كانوا كذلك، كانوا بمنأى عنه وهم مخاطبون بالإيمان. ولهذا فإن القول الثاني وهنا المقصود أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني توحيد الوجهة لله تبارك وتعالى، أن يتوجه القلب إليه وحده ويوجه العمل إلى المعبود جل جلاله، فلا يصرف شيء من ذلك للأنداد والأصنام والمعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. فأقم وجهك للدين حنيفا، يكون المراد بذلك التوحيد والإخلاص، وهذا الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله واختاره الحافظ ابن القيم. ليس المقصود أقيموا وجوهكم عند كل مسجد يعني استقبال القبلة، لا، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. لا يكون الإنسان عابدا لغير الله تبارك وتعالى، لا يصلي لغير الله ولا يذبح لغير الله ولا يعبد غير الله، فتكون عبادته جميعا لله وحده لا شريك له.